بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله لجمعنا بكم من جديد ومع كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم، عسى الله أن يطهر قلوبنا وأعمالنا. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو كريب: حدثنا وكيع عن مسعر، هذا مسعر بن كدام، وصفه شعبة بأنه مصحف، أي مثل المصحف لقوة حفظه وشدة إتقانه وجودة حديثه. عن جامع بن شداد عن أبي صخرة قال: سمعت حمران ابن أبان قال: كنت أضع لعثمان طهوره، باعتبار أنه مولاه أي خادمه، فلما أتى علي يوم فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. طبعا النطفة اللي هو الماء القليل، ومراده لم يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه، وكانت ملازمته للاغتسال محافظة على تكثير الطهر وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره عثمان. إذن عثمان لما كان يعلم الناس كان يطبق هذا الحديث، ولا يصح للإنسان أن يعلم الناس وهو يخالفهم، فينبغي الإنسان أن يجمع بين الأمرين التطبيق والعمل. قال: فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة. وقال عثمان: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا شوف الصحابي يقول حدثنا عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر: أراها العصر. فقال: ما أدري، أحدثكم بشيء أو أسكت؟ فقلنا: يا رسول الله، إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال: ما من مسلم يتطهر، يعني صلى الله عليه وسلم أيضا كان بعض الأشياء يعني يحاول أن لا يحدث به حتى لا يتفرد، فالإنسان دائما ينظر إلى مآلات الأمور والمقاصد، كما أنه لما علم معاذ يعني قال: أفلا أخبر نفسه؟ قال: لا، إذا يتكل. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما، فقال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه. فهذه الذي كتب الله عليه أيضا هي عظيمة جدا. شوف: الذي كتب الله عليه، احنا مرة عندنا كان عندنا صفة الوضوء وكمال الوضوء، وعندنا أيضا الشيء الواجب، فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة أيضا حاصلة له، وهذا من رحمة الله تعالى. ومن أتى بالوضوء مع المستحبات والسنن فهذا زيادة في أجره وثوابه. لكن إذا بقي الإنسان طوال عمره يترك سنة من السنن سيحاسب عليه، لأنه قد أصبح راغبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهن. طبعا جاءت أحاديث عديدة على تكفير الصلوات الخمس للذنوب. فيصليها إلا كانت كفارات لما بينهن، يعني بينهن من الأوقات والأعمال التي حصلت في هذين الوقتين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن جامع بن شداد قال: سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد. في هذا المسجد، المسجد لما يكون عند السين مع الجيم أجد فيها مشقة، والحمد لله. يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، اللهم اجعلنا أجران. وانظر إلى كرم السلف، فهذا شخص يحدث شخصا واحدا، كان شيخ لدينا في هيت يأتيه الطلاب يقول له درسنا يا شيخ، فبقي طوال عمره لا يدرس، يقول أنا أدرس، أنا كتبي يقرأها الملايين، يعني يستنكف أن يدرس الآخرين واحد أو أكثر. فالإنسان لا يدري بأي شيء يرحم. شيخ أيمن رشد السويد بقي سنين في جدة يجلس يدرس كبار العمر، شخص وشخصين، استفادة كبير العمر تكون ضعيفة، ولكنه بذل هذا لله، ثم هيأ الله له، والآن برنامجه يتابعه بالمباشر 1,400,000، ما شاء الله. فالإنسان يحسن ظنه، يعني حتى حمران لما حدث أبا بردة، كم شخص مر عليه الحديث من أمة محمد؟ مليارات الأشخاص مر عليهم هذا الحديث. فالإنسان عليه أن لا يدع بابا من أبواب الخير إلا ويدخله. فيقول سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر، قال بشر ابن من؟ بشر ابن مروان أخو عبد الملك بن مروان. وهذا بشر لما أرسل إليه سعيد بن جبير، أرسل إلى سعيد وأراد هدد سعيد من القفقاء، قال ما أنت إلا وسيلة والأعمار بيد الله تعالى. نعم. أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمر الله تعالى فالصلوات كفارات لما بينهن. مسلم لما أورد الخبر قال هذا حديث ابن معاذ. من ابن معاذ؟ هو عبيد الله، وليس في حديث غندر بعفره، أيضا يرويه من طريق آخر وهو طريق محمد بن ثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر. قال هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشرع، ما في هذه الزيادة التي تحدد التأريخ الزمني في تحديثه الخبر، ولا ذكر المكتوبات. نعم، يعني فالصلوات كفارات لما بينهن، هكذا رواية غندر. لكن لو فرضنا أردت أن تذهب إلى كتب المستخرجات يأتونك برواية عبيد الله مفصولة، ويأتونك برواية محمد بن جعفر مفصولة. وإن لم تتوفر لديك كتب المستخرجات أين تذهب؟ تذهب إلى كتب التخريج الأخرى ستجدها. ويوجد الآن كتب جوامع تجمع عدد من الكتب، أيضا هذه انتفع منها من تحفة الأشرافي وأخواتها. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي نسبة إلى أيلة وهي مدينة الشام، ولكنكم لا تعرفونها مع الأسف. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري صاحب كتاب أهوال يوم القيامة، قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا. ولكن الإنسان يعني لما ينوي نية المعمول سيحسن وضوءه، لكن كان يتوضأ وبال بعيد دائما سرحان، دائما سرحان بأشياء مفيدة سيفوته هذا. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. لا ينهزه يعني يريد الصلاة فقط، قال فيه حث على الإخلاص والمتابعة، وأن الإنسان في عمله يكون في عمله متمحضا أمر الله تعالى ومراد الله. يعني أنا خرجت من البيت وجئت إلى هنا، قد تكون نيتي نية دنيوية وقد تكون نيتي نية رديئة، فالإنسان يحرص على أن يعالج النية ويتفقد النية. جعل الله تعالى نياتنا ونياتكم على الصواب. وهنا لما قال ابن أبي جمرة له شرح صحيح قال وددت أن يتفرغ أناس من الفقهاء يعلم الناس أمر النيات، يقول فما أتي على الناس شيء إلا بسبب هذا. لا من أهل النيات مختص بهذا الشيخ محمد حسين يعقوب مختص بهذا، وأيضا توجد محاضرتان أحيلكما إليهما، محاضر بعنوان سر العبودية ومحاضر بعنوان فقه الاحتساب، كلاهما للشيخ عبد العزيز الفوزان، هاتان محاضرتان قيمتان تعلمك أمر النيات. ولو أن شابا منكم أنتم ما شاء الله كلكم شباب أبطال جاء إلى هاتين المحاضرتين وسمعهما واستخرج منهما فوائد وعوائد وأضاف إليهما ويصدره على شكل كتيب ويسميه هكذا فقه الاحتساب ويشير بالأصل هذا الكتاب كانت محاضرة لفلان وأنا انتفعت منها وزدت عليها ما من الله به علي عسى الله أن يجعل العمل خالصا لوجهه فافعلوا يرحمكم الله ولا تبقوا هكذا فإن كل واحد منكم يستطيع أن يقدم عطاء كبيرا جزيلا. وقد قال البخاري عن ربيع الرأي في صحيحه من كان لديه علم فلا ينبغي أن يضيع نفسه فلا تضيعوا أنفسكم. وكلما ازداد أهل السوء، لو فرضنا أن أحدكم فنان أو ممثل ربما وكان شهير، تأتيه دعوات في لبنان وفي غيرها وفي كذا وفي كذا ويكرم ويصرف عليه الملايين، أليس صحيح؟ كما أن أهل السوء يدعمون السوء ويحثون على السوء، أنتم افعلوا افعلوا الخير واعلموا أن الذي يكرم هو الله سبحانه وتعالى. وحدثني أبو الطاهر، فهنا من الذي دفعنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، أي يريد وجه الله تعالى بصلاته. لأن بعض الناس يأتي إلى الصلاة لما يرى فلان وفلان وفلان، لما يعلم أن فلان وفلان وفلان مسافرون لا يأتي إلى المسجد، فدل على أن صلاته ليست كانت متمحضة لله تعالى. وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، شوف هذا السند يعني آخر مصري، وهذا عبد الله بن وهب المصري وعمرو بن الحارث المصري، أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان ابن عفان. وهذا سأخذ فيه فضل حمران، كيف أنه كان جالسا يحدث هذا ويحدث هذا ويحدث هذا، ونحن نعرف حمران مولى عثمان بهذا الحديث. وهذا نستفيد فائدة تاريخية، أن أنت لما تتقن شيء استقبل الأمة بهذا الشيء الذي تعرفه. عبد الكريم بكار لما يتحدث عن بناء الشخصية أو تنمية الشخصية أو كيفية استثمار الوقت، يعني يقول أنت الشيء الذي تقدم به عطاء للأمة وتستقبل به الأمة أعطيه من وقتك 60%، بقية علوم الشرعية أعطيها 20%، و20% من وقتك أعطيه لبقية العلوم الأخرى حتى تزداد لتسخره في خدمة 80%. فهذا الرجل أتقن هذا الحديث وضبط هذا الحديث، استقبل الأمة بهذا والأمة جميعا قد انتفعت من هذا. حديث مالك بن حويرث، حديث مالك بن جميع أمة الإسلام، يعني شوف ظرف 24 يوم وسمع حديث وأتقنه وحدث به جميع أمة الإسلام. شوف صفة صلاة النبي لشيخ الألباني رحمة الله عليه، كم طبع وكم مسلم انتفع من في جميع الأرض، وماذا جعل آخر؟ جعل الحديث صلوا كما رأيتموني صلي، حديث مالك بن حويرث. جلسة الاستراحة كم مسلم يطبقها؟ مئات الملايين المسلمين طبقوها على مر من أين أخذوها؟ من حديث مالك بن حويرث. وهكذا عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبق الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. إذن الصلوات هي سبب لمغفرة الذنوب. ولما تجد هذه الأعمال الكثيرة ويذكر أمر الذنوب، معناه أن الإنسان لا بد أن يهتم بذنوبه وأن يسعى للتخلص منها. باب الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، أي شريطة أن تجتنب الكبائر. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة. إذن مرتنا حديث عديدة بهذه السلسلة، العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، يعني شريطة لا تكون منها الكبائر، لأن الكبائر لا تتكفر لا بالتوبة والشفاعة ورحمة الله تعالى، اللهم اجعلنا من المرحومين. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائد حدثهم عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبه الكبائر. طب هذا رحمة الله أن الله قد جعل لنا أوقات لتكفير الذنوب، والقاعدة إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وينبغي على المرء أن لا يدع نفحة من نفحات الخير إلا ويتعرض لها، ولا يترك باب من أبواب المغفرة إلا ويقوم به. باب الذكر المستحب عقب الوضوء. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر قال وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل. شوف كانت علينا رعاية الإبل، معنى هذا أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضهم إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم. لماذا؟ ليكون هذا أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم. والرعاية هي الرعي، وفي معنى الرعاية أن الإنسان يعني يعمل بمصالح هذه الإبل، لأن رعاية مصالح الإبل فيها رعاية مصالح أنفسهم. فقال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي، باعتبار أنها مرة على هذا مرة. إحنا لو فرضنا ثلاثة ونجمع الإبل، أن اليوم أخذت فيها واليوم الثاني يخرج بها حسين واليوم الثالث يخرج بها ليث وهكذا، فيكون فيها رفق. بدل ما أننا جميعا نخرج كل يخرج بإبله يتعاون الناس، والإنسان حينما يتعاون في هذا يتعاون مع من يثق بهم، وهذا فيه مشروعية هذا الشيء. يعني أنت الآن قد تذهب إلى قرية وتجد ناس يذهبون بالغنم، وجدت شخص لك قال أنا وجيراننا أحدنا يأخذ الغنم يوم وأنا أخذها مرة ثانية، هل هذا مشروع؟ نقول له نعم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الشيء. يقول فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. طبعا هذا أيضا يعني كان هذا يحصل كثيرا في زمن الصحابة من أجل أن يتناوبوا النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في درس البخاري أن عمر الخطاب كان يتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم هو وجاب له من الأنصار. يقول فأدركت من قوله أي يعني الشيء الذي وصلته ويحدث فسمعت وحفظته ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء. هذا فيه حث على أن الإنسان يحسن وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه، يعني الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه في هذه الصلاة. فإذا أقبل الإنسان بقلبه نعلم أنه قد أقبل بقلبه وقد أقبل أيضا بجسده، وفيها نوع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب. فهذا معناه مقبل عليهما أي ركعتين بقلبه ووجهه، فالوجه مقصود بالأعضاء يأتي بها كما وردت، والقلب له الخشوع لله تعالى إلا وجبت له الجنة، أي كان هذا سبب من أسباب دخول الجنة. قال فقلت ما أجود هذه، يعني ما أجود هذه الكلمة وما أجود هذه البشارة وما أجود هذه العبادة. وهذه أن جودتها من وجوه، أول أمر أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، وإذا من جودتها أن أجرها عظيم فهي سبب من أسباب دخول الجنة. فإذا قائل بين يدي بين يدي يقول التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن عمر الخطاب حدث الصحابي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فنستفيد هذه الفائدة، ونستفيد لما هذا جاء متأخر وأعجب بهذا الخبر، كان الصحابة يبلغ الحاضر الغائب، وقد قال صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. فلما عمر كان حاضر وسمع الحديث عن الوضوء بلغه لمن جاء متأخرا، ولا سيما بلغه لمن يفقه الحديث، بحيث أنه قال ما أجود هذه. فهذه كلها يستحب للمتوضئ أن يقول عقب الوضوء هذا الدعاء الذي سيذكر. فقلت ما أجود هذه، فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا. فشف عمر قد لحظه أنه قد جاء متأخرا. قال هل حد خبر لي هذا الصحابي الذي كان يرعى الإبل؟ ما سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وعشرته، بل سمعه من الصحابي. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وهذا الأمر يتكرر وهو سهل جدا، فعلى الإنسان يستحب له أن يأتي بهذا. لو أن هذا الصحابي روى الخبر وما ذكر عمر الخطاب ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عقد نعاوي مباشرة ذكر هذا الخبر، ماذا يسمى؟ له اسم يا شيخ عقبة، رفعه إلى النبي، رفعه إلى النبي. يعني هو عقبة بن عامر غير الخبر الثاني عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرض أنه ما ذكر عمر وحدث به عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هو ما سمعه من النبي، سمعه من عمر. هو مرفوع لكن له اسم آخر، مرسل صحابي. الحمد لله، ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. طبعا استحب المتوضئ أن يقول عقب وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. والحكمة في هذا أن الإنسان لما طهر أعضاءه ناسب أن يطهر قلبه، ويطهر الإنسان قلبه بذكر كلمة التوحيد. ولا بأس أن الإنسان يضم لها ما جاء في الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه عند الترمذي في جامعه برقم 81، ويعني فيها بعض الشيء هذه اللفظة. لا بأس للإنسان أن يأتي بها، ظاهر يعني ليس هكذا، ليس أطمئن. نعم، وأيضا يأتي الإنسان بما جاء عند النسائي في هذا الحديث، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. فلو أتى بهذا عند النسائي والذي عند الترمذي أيضا لا بأس لذلك. وهذا الذي عند النسائي، النسائي حكم على أنه موقوف، قال الصواب، قال هذا خطأ والصواب موقوف، يعني يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد، قال الصواب موقوف. فلو أتى به أحيانا فلا بأس بهذا، ويواظب الإنسان على الصحيح المتفق عليه، فهو باب من أبواب الحسنات الجليلة. قال وحدثناه، أي الحديث السابق، أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر مثله، غير أنه قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا سيذكر كيف كان وضوءه صلى الله عليه وسلم. حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة. ولذلك إحنا الصحابي كيف نعرف الصحابي؟ لما ينص على عليه من الصحابة أنه صحابي. قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على حرص التابعين على أنهم كانوا يطلبون من الصحابة أن ينقلون لهم وضوء النبي نقلا وأيضا عمليا حتى يشاهدونه فيحفظونه. فدعا بإناء، أي بإناء فيهما، فأكفأ منها على يديه، يعني هكذا أكفأ، أتى بالماء يعني قبل أن يدخل في الإناء، أكفأ حتى يغسل يديه قبل إدخاله في الإناء، وهذا غسل اليدين قبل إدخاله في الإناء هو سنة. يقول فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، حتى يدخل يده في الإناء حتى يخرج الماء. وهذا الغسل اليدين خارج الإناء من أجل تنظيف اليدين حتى لا يتأذى الماء. فمضمض واستنشق من كف واحد. هذا الحديث مهم جدا، يعني هكذا يأتي الإنسان بالماء كف واحد، فمن كف واحد مضمض واستنشق. وهذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري فيه بيان هذا. فمضمض واستنشق من كف واحدة، فعل ذلك ثلاث مرات، كل مرة يأخذ كف يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض ثم حتى تصبح ثلاثة. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة. والإنسان حينما يغسل وجهه هكذا يجعل الماء ينزل على جميع وجهه. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين، يبدأ الإنسان من هنا إلى هنا مرتين مرتين، وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في وضوء بعض الأشياء جعلها مرتين وبعضها ثلاثا. فالإنسان عليه أن لا يدع شيء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، شوف كم مرة مسح الرأس، مرة واحدة فقط لأنه مسح وليس غسل. فأقبل بيديه وأدبر، يعني أتى من هنا وإلى هنا، وهذا طبعا أقبل بيده، بعضهم فهم أنه يقبل هكذا، لكن جاء شوية بدأ بمقدم رأسه ثم انتهى ثم عاده حيث بدأ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد، هذا خالد بن مخلد القطواني توفي عام 210، البخاري يروي عنه مباشرة، أما مسلم فكان عمره 3 سنوات حينما توفي خالد بن مخلد القطواني، فهو يروي عنه هنا بواسطة القاسم بن زكريا. عن سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر إلى الكعبين. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، وقال مضمض واستنثر ثلاثة ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. شوف هذا الحديث بهذه الزيادة يشرح لك المجمل الذي كان في الحديث السابق. وغسل رجليه، هذا الأدلة في الجمهور على غسل الرجلين وعلى عدم مسح الرجلين، فالمسح هو من طريق الرافضة وهو لا يصح، ولذلك نحن لا نصحح الصلاة خلفهم إذا كانوا يمسحون، فلا تصح الصلاة خلفهم بسبب هذا. بس نصحيك عند الرافضة، وقد صحت الأخبار تواترت على الغسل. حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى بمثل إسنادهم. واقتص الحديث، ما معنى اقتص؟ اقتص بمعنى قص، أي ذكر لهم الأمر مفصلا. وقال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات. وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. فيها النص على أن مسح الرأس مرة واحدة، والإطلاقات تكفي، لكن لما تأتيك يعني نص على هذا فينبغي أن يعرف هذا. قال بهز: أملى علي وهيب هذا الحديث. هذا بهز بن أسد ينقل عن وهيب بن خالد ابن عجلان المتوفى عام 65 أنه قد أملى عليه إملاء. وقال وهيب: أملى علي عمرو بن يحيى هذا الحديث مرتين، فكان يسمعونه حيث مرة، وكان يسمعونه مرتين، وكان يسمعونه ثلاثة، وكان يسمعونه أربعة. يحيى الغوثاني ختم المصحف على أحد شيوخه 26 مرة. حدثنا هارون بن معروف حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن ماسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني ثم الأنصاري يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، ليس من ماء اليدين الباقي بل بماء جديد، وغسل رجليه حتى أنقاهما. وهذا فيه أيضا تأكيد على أمر الغسل. فهنا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، هذه رواية مهمة جدا، لأن ثمة رواية عند الحاكم وعند البيهقي معلولة، معنى أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه. والماء الجديد يصلح للتطهر، الماء المستعمل يصلح ما يصلح، هذا ليس محله. باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار. لما الإنسان يستنثر إما مرة واحدة وإما ثلاثة، وكذلك الاستجمار لما الإنسان يذهب إلى الخلوة فيستحمل الحجارة للتنقية إما ثلاثة، فإذا لم يحصل بالثلاثة وأتى بالرابعة فحصل نقايته بالخامسة حتى يقطع على وتر. فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استجمر أحدكم، اللي هو الاستجمار مسح المحل البول والغائط بالجمار، تسمى الحجارة جمار، صار حجارة مثل الجمار التي يلقى فيها، إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا. وهذا يدلك على أن الإنسان يعيش مع التوحيد دائما. وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يجعل الإنسان ثم يدفعه إلى بالهواء ويدفعه بيده من أجل أن ينقي الأنف، ولذلك المرأة المسلمة هي أنظف امرأة في العالم، ووجد خياط في أمريكا أسلم بسبب طيب ملابس المسلمين بخلاف ملابس غيرهم. وهذا التطهير فيه تطهير للصحة، وفيه تطهير للبدن، فيه تطهير للمجتمع، فيه أيضا تطهير للقلوب. نعم. إذن الانتثار غير باب هنا الإيثار في الاستنثار والاستجمار. الاستنثار غير الاستنشاق، الاستنشاق هو أخذ الماء، والاستنثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه، قد يكون غير المخاط اللي هو الطين الغبار، فذلك هذا الأنف فيها شعر، هذا الشعر ينقل الهواء الذي يدخل إلى الرئتين، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. أما هذا المخاط فيه فوائد عديدة جدا، من ضمنها إذا رطوبة تلوه الأنف حتى لا يصاب الإنسان بالرعاف لرقة الشرايين، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. ولا تغيروا مخلوقات الله. الإنسان قد يرعق مرة أو مرتين، بعض الجهال يقول له اذهب اكتوي، فالشيء لا يفعله الإنسان إلا عند الضرورة. هذا الشيء ما هو أنك تقتل بعض الشرايين حتى يقل فيها استمرار الدم، فهذا خطر. لا يفعله الإنسان هذا الكوي في الأنف وغيره إلا إذا كان مضطرا. نعم. وإذا المرأة إذا أصبحت عندها التهابات لا تكوي أيضا إلا إذا كانت مضطرة وهكذا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبوه، يعني أتيت بأول الصحيفة كما رواها، ثم يقتص عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديثا. شوف أبو هريرة ما ألف الكتاب، ولكن هناك من نقل أحاديثه كما في صحيفة همام عن أبي هريرة، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينفر، يستنشق يأخذ الماء إلى الأعلى ثم يدفعه. حدثنا يحيى ابن يحيى وهو النيسابوري، ريحانة نيسابور هكذا قالوا عنه، وكان عالما فقيها مفتيا محبوبا عند أهل نيسابور. وهذا ليس يحيى ابن يحيى الليثي صاحب الرواية المتداولة المشهورة بين أيدي الناس. فإذا مالك روى عنه اثنان، كل واحد اسمه يحيى ابن يحيى، أحدهما الليثي اللي هو من بلاد الأندلس، والآخر اللي هو هذا اللي هو من نيسابور. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. هذا من ضمن أدلتنا، قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر على وجوب الاستنشاق، لأنه من الذي يستنثر؟ الذي يستنشق. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس بن يزيد وهو الأيلي، وهذا من تلاميذ من تلاميذ الزهري، والآن سيسوق سند آخر سيلتقيان بمن؟ بالزهري. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس، نفس يونس السابق، باعتبار له عن يونس طريقان، من طريق سعيد عن حسان عن يونس، ومن طريق حرملة عن ابن وهب عن يونس. عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني هو اسمه عائد الله بن عبد الله، وكان قاصا بمعنى واعظا، وهذا كان منصب عند بني أمية في وزارة الأوقاف، يعينون أناسا قصاصا يعظون الناس. الآن في هذا البلد هل يوجد قاص؟ لا يوجد قاص في هذا البلد، يوجد إمام وخطيب يعظ الناس ولا توجد من هذا، ولذلك ينبغي الإشارة على المفتين في أن يوظفوا وظيفة الدعوة إلى الله تعالى. أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل الحديث السابق، ومثله تختلف عن نحوه. حدثنا بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فالخشيم هو أعلى الأنف، الخيشوم هو أعلى أنف الإنسان، يوصل الماء إلى أعلى الأنف، فإن الشيطان يبيت على خشم، هذا على الحقيقة. لماذا؟ لأن الأنف أحد المنافذ إلى جسم الإنسان التي يتوصل بها إلى القلب. ولذلك مر عندنا في صحيح البخاري وسيأتينا في صحيح مسلم في التسمية على الأشياء حينما قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا، فهو يأتي إلى هذا المكان ثم يمد خرطومه إلى القلب، يبدأ يوسوس في الإنسان، افعل كذا، لا تفعل كذا، تذكر كذا، متع نفسك كذا، ثم بعد هذا هكذا يوسوس في الإنسان، فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وذاك قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيم. طب الإنسان إذا توضأ سيستنشق، لكن إذا استيقظ الوحدة بالليل 2 بالليل وما أراد أنه يصلي، يستحب له ماذا؟ أن يستنشق. إذا لم يتوضأ ولم يصلي فعليه أن يستنشق حتى يعني يطيب الإنسان نفسه. مرة حديث يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يديه في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. نفسر ذاك الحديث بهذا الحديث، يعني لماذا أمرنا؟ لأن لا تدري ماذا بات عليها من الأرواح الخبيثة فأنت تغسلها. وبعضهم يرى أنه ربما الإنسان مد يده هنا، وربما مد الإنسان بين فخذيه، ربما مد الإنسان إصبعه في أنفه. ومنهم من رأى كالشارح يقول: أرض الحجاز كانت حارة وكانوا يستجمرون بالجمار، وربما نام الإنسان وقعت يده وهي متعرقة على جنب على حصاة قد استجمر بها، وهذا طبعا يعني محتمل لكنه بعيد. لكن بهذا الحديث نفسر ذاك الحديث. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر، إذا استجمر أحدكم فليوتر. فينبغي على الإنسان أن يوتر عند الجمار. وهل يستحب هذا في الماء؟ الجواب نعم، إذا كنت تستخدم الماء عن طريق المرات نعم، اجعل هذا أيضا وترا. إلى هنا، وموعدنا بعد صلاة الظهر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.